أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: نعم، لو كان المخبر ممن يكثر عليه الخطأ والاشتباه لم يعبأ بخبره لعدم جريان أصالة عدم الخطأ والاشتباه. كان الكلام في آية النبأ، وهو أنه ما هو الظاهر من هذه الآية المباركة؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال بأن الظاهر من هذه الآية المباركة هو التفصيل بين العادل والفاسق بلحاظ احتمال تعمد الكذب والاعتناء بهذا الاحتمال وعدم الاعتناء بهذا الاحتمال. يعني أن العادل لا يعتنى فيه باحتمال الكذب، وأن الفاسق يعتنى فيه بهذا الاحتمال. هذا هو المستظهر من الآية المباركة، وقد ذكر قرينتين لإثبات هذا المطلب. ثم قال بأنه إذ قل أن قول العادل بناء على هذا لا يكون حجة، فما هو الفرق بين خبر العادل وخبر الفاسق؟ قال: الفرق بينهما أنه إذا انتفى هذا الاحتمال في العادل، باقي الاحتمالات الأخرى لمخالفة الواقع نجريها أو نتممها بأطالة عدم الغفلة، بأصالة عدم النسيان، بأصالة عدم الخطأ والاشتباه ونحو ذلك. وتلك الأصول العقلائية إنما تجري في الخبر الحسي دون الخبر الحسي. فكأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه أولا يدعي أن الآية المباركة في مقام التفصيل بين الفاسق والعادل في أي خبر؟ في الخبر الحسي. ثم لو تنزلنا وقلنا أن الآية بصدد التفصيل بين تعمد الكذب وعدم تعمد الكذب، وأن العادل لا تعتني باحتمال تعمد الكذب فيه، سواء كان إخبار العادل عن حس أو عن حس. الشيخ رحمة الله تعالى يقول بأن هذه الآية المباركة لا تدل على حجية قول العادل حتى تدل على حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد، وإنما تنفي هذا الاحتمال. فسيفترض أن هذا الاحتمال أيضا انتفى عن الإجماع المنقول بخبر الواحد، يعني لا نحتمل فيه الكذب، أو الآية قالت لا تعتني بهذا الاحتمال بخبر العادل سواء كان حسا أو كان حسا. ولكن هذا المقدار لا يجعل قول العادل حجة، نحتاج إلى الضميمة. الضميمة ما هي؟ الأصول العقلائية. عندما نأتي إلى الأصول العقلائية تختص بالإخبارات الحسية دون الحسية، فلا يبقى عندنا دليل على حجية قول العادل إذا كان عن حس، وهو الإجماع المنقول بخبر واحد. فإذا على فرض تمامية أن الآية المباركة تشمل الإخبار عن حس وعن حدث، إلا أنه لا تدل على حجية قول العادل، وإنما تريد أن تنفي فقط هذا الاحتمال، وهو تعمد الكذب وعدم الاعتناء بهذا الاحتمال. أما التتميم فهو مختص بالحس ولا يجري في الحدس. ومن هنا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: حيث أن حجية قول العادل تمامية الحجية متوقفة على إجراء الأصول العقلائية، وإجراء الأصول العقلائية إنما هي تختص بمورد لا يكون الراوي والمخبر كثير الاشتباه، كثير الخطأ ونحو ذلك، كثير النسيان. وإلا لو كان كثير الاشتباه والخطأ والغفلة فالعقلاء لا يجرون مثل هذه الأصول. إذن نحن إذا وجدنا شخصا عادلا ولكن نعلم أنه كثير الاشتباه، كثير الخطأ، كثير النسيان، فهنا احتمال تعمد الكذب منفي بالآية المباركة، ولكن هذا ليس كافيا في تتمين حجية قول العادل الذي في هذا المورد. فلهذا قال نعم، هذا استدراك عن أن تلك الأصول العقلائية التي تجري في الإخبار الحسي أيضا في غير هذا المورد. نعم، لو كان المخبر ممن يكثر عليه الخطأ والاشتباه أيضا لم يعبأ بخبره، وإن كان منفي فيه احتمال الكذب عدم الاعتناء بهذا الاحتمال، ولكن هذا لا يجعله حجة لعدم جريان أصالة عدم الخطأ والاشتباه في مثل هذا الإنسان. ثم من القرائن والشواهد التي تثبت أن الآية المباركة بصدد التفصيل بين العادل والفاسق في الإخبار الحسي لا الأعم من الحسي والحسي، هذا المورد ما هو؟ يقول بأنهم اعتبروا في الراوي، لا فقط في الراوي، اعتبروا في الشاهد أن يكون ضابطا، وأما إذا لم يكن ضابطا لما يروي لا يعتني بالضابط، هنا لا يعتنى بخبر الراوي ولو كان عادلا، لا يعتنى بخبر الشاهد بشهادة الشاهد ولو كان عادلا. خب كيف يكون هذا شاهدا على أن المراد هو الإخبار الحسي؟ يقول نعم، لو كانت الآية المباركة بصدد إثبات حجية قول العادل مطلقا سواء كان عن حس أو عن حدس، خب لا فرق بين أن يكون ضابطا أو غير ضابط، من أين جاء هذا الشخص؟ إذن يظهر أن الآية المباركة ليست بصدد بيان حجية قول العادل مطلقا، بل بصدد ماذا؟ بصدد نفي احتمال تعمد الكذب، هذا الاحتمال فقط تريد أن تنفي الآية المباركة. تمام، هذا الاحتمال الآية المباركة تريد أن تنفيه لا أكثر من ذلك، وإلا لو كانت الآية المباركة بصدد حجية قول العادل مطلقا لا فرق بين أن يكون عن حس أو عن حدس، بين أن يكون الراوي ضابطا أو غير ضابط، بين أن يكون الشاهد ضابطا أو غير ضابط، مع أنهم لم يقولوا ذلك. ووجه ذلك لماذا لم يقولوا؟ قالوا يشترط في الشاهد والراوي أن يكون ضابطا، لماذا؟ باعتبار أنه تمموا حجية قول العادل بالأصول العقلائية، والأصول العقلائية إنما تجري في مورد كون الراوي ضابطا وفي مورد كون الشاهد ضابطا. فلهذا قال ولذا يعتبرون في الشاهد والراوي الضابط. بينا كيف هذا يكون شاهدا على عدم شمول الآية المباركة للإخبار عن حس وعن حاد، وعدم كون الآية في مقام الحجية لقول العادل. ثم الشيخ رحمة الله تعالى يشكل على أولئك الذين يقولون أن الآية المباركة بصدد حجية قول العادل مطلقا، بيان حجية قول العادل سواء كان ضابطا أو ليس بضابط. يقول البعض توهم لجهله أن الآية المباركة تثبت حجية قول العادل مطلقا سواء كان ضابطا أو غير ضابط. خب لعل ماذا اشترطتم الضابط؟ يقول الإجماع دل على أن الراوي والشاهد لا بد أن يكون ضابطا، فإذن عموم الآيات مقتضي الآيات تام يشمل الراوي والشاهد الضابط وغير الضابط، ولكن إنما خرجنا غير الضابط من عموم الآية المباركة لوجود المخصص، لوجود المانع، وهو الإجماع على عدم اعتبار رواية غير الضابط وعلى عدم اعتبار شهادة غير الضابط. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا للجهل، وإلا لا يمكن قبول هذا الكلام. قال وإن كان ربما يتوهم الجاهل، ماذا يتوهم؟ ثبوت ذلك، يعني ثبوت الضابط كالشاهد والراوي من الإجماع. يقول أن الآية عمومها تام ولكنه إنما خرجنا عن عموم الآية لوجود الإجماع. ثم يقول إلا أن المنصف رد لهذا التوهم من الجاهل، إلا أن المنصف يشهد بأن اعتبار هذا يعني الضابط في الشاهد والراوي بأن اعتبار هذا في جميع موارد الإخبار ليس لدليل خارجي مخصص لعموم آية النبأ ونحو هذه الآية المباركة لعموم آية النبأ ونحوها مما دل على وجوب قبول قول العادل، ليس الأمر كذلك، بل اشتراط ذلك من باب ما ذكرناه، من باب أن الآية ليست بصدد العموم لإثبات حجية قول العادل مطلقا حتى نحتاج إلى المخصص، بل الآية المباركة بصدد التفصيل بين الفاسق والعادل أنه يعتنى باحتمال الكذب في الفاسق ولا يعتنى باحتمال الكذب في العادل. بل لما ذكرناه، ما ذكرناه بينه فيما سبق من أن المراد بوجوب قبول قول العادل المستفاد من ظاهر الآية، المراد ما هو؟ رفع التهمة عن العادل من جهة احتمال تعمده الكذب، فقط هذا المقدار الآية تؤمنه في خبر العادل، لا تصويب العادل وعدم تخطئته أو غفلته، وإلا الجهات الأخرى فيما يرتبط بحجية قول العادل في الآية المباركة ليست بصدد التأمين تلك الجهات. ويؤيد ما ذكرنا أن الآية ليست بصدد بيان حجية خبر العادل حسا أو حدا، تؤيد ماذا؟ أن الفقهاء لم يستدلوا بهذه الآية المباركة على حجية الفقيه على العامي، حجية فتوى الفقيه على العامي، مع أن حجية فتوى الفقيه على العامي من باب الحدس لو من باب الحس، من الواضح أن قول الفقيه وفتوى الفقيه بالنسبة إلى المقلد هي ماذا؟ هي من باب الحدس لا من باب الحس. يقول لو كانت الآية المباركة بصدد بيان قول العادل وأنه حجة سواء كان عن حس أو عن حدس كان يمكن الاستدلال بهذه الآية على اعتبار فتوى الفقيه بالنسبة لمن؟ للعامي، ولكن لم نجد أحد من العلماء استدل بهذه الآية المباركة لإثبات حجية فتوى الفقيه على العامي لأنها حدسية، والآية المباركة ماذا؟ هي في مقام التفصيل بين العادل والفاسق في مقام حس لا الأعم من الحس والحاس. ويؤيد ما ذكرنا من أن الآية إنما هي بصدد ما بينا أنه لم يستدل أحد من العلماء على حجية فتوى الفقيه على العامي بآية النبأ، ولو كانت آية النبأ بصدد الحجية حسا وحسا كان يمكن الاستدلال بهذه الآية المباركة، مع استدلالهم عليها أي على حجية فتوى الفقيه بآيتي النثر والسؤال. واضح أنه لماذا عبر الشيخ يؤيده؟ وبالاحتمال أن الفقهاء لم يلتفتوا، أن المستدلين لم يلتفتوا، وليس بعزيز في الفقه أنه رواية لم يلتفت إلى في جهة منها، ولكن الفقيه الذي يأتي بعد ذلك يستدل من تلك الآية أو الرواية بجهات لم يلتفت إليها الفقيه المتقدم أو الفقهاء المتقدمون. ولهذا عبر الشيخ أيضا ويؤيد، لم يقل ويدل على ذلك. والظاهر أيضا هذا هو الشاهد الخامس الذي قد يذكر لبيان أن الآية المباركة ليست بصدد حجية قول العادل، فضلا أن تكون بصدد ماذا؟ أنها بصدد حجية قول العادل حسا وحسا، أساسا ليست بصدد حجية قول العادل بل بصدد ذاك الذي ذكرناه وهو احتمال تعمد الكذب الاعتناء به وعدم الاعتناء به. يقول والظاهر أن ما ذكرنا، الشيخ يريد أن يعيد ما ذكرنا، ما هو والظاهر أن ما ذكرنا ما هو من عدم دلالة الآية وأمثال الآية من أدلة قبول قول العادل على وجوب تصويب العاقل في الاعتقاد، يعني إخباره عن حدس، تصويبه في الاعتقاد يعني تلك الأمور التي يخبر بها لا عن حس، ليست الآية بصدد حجيته حتى فيما يرتبط بالحاد. والظاهر أن ما ذكرناه هو الوجه فيما إذا فيما ذهب إليه المعظم معظم الفقهاء، بل أطبقوا عليه كما في الرياض للسيد الطبرائي، قالوا ماذا؟ أن الشهادة في الموضوعات لا بد أن تكون ماذا؟ عن حس، ولا يكفي أن تكون عن حدس، ولكن إن لا بد أن تكون عن حس في المحسوسات، وإلا في الأمور التي ليست من المحسوسات كالأمور المعنوية كالعدالة ونحوها، وهذه ليست محسوسات حتى يشترط فيها أن تكون عن حس، فهي سالبة بانتفاء الموضوع. نعم في الأمور المحسوسة لا تكفي الشهادة عن حدسين، بل لا بد أن تكون الشهادة عن حدسين. من عدم اعتبار الشهادة في المحسوسات إذا لم تستند تلك الشهادة إلى الحس، بل استندت إلى الحدس. يقول وإن علله في الرياض، يعني عدم الاستناد، عدم اعتبار الشهادة في المحسوسات إذا لم تستند إلى الحس، صاحب الرياض علل ذلك بهذا الوجه، قال بما لا يخلو عن نظرين. خب تحليل صاحب الرياض ما هو؟ قال من أن الشهادة، هذا بيان تعليل صاحب الرياض، من أن الشهادة لغة مأخوذة من الشهود، والشهود تستبطن الحضور، إذن والحضور إنما هو يكون في الحس، إذن فالحس مأخوذ في مفهوم الشهادة. وجه النظر واضح، أنت تقول أنا أشهد بوجود الله، وبتشهد بوجود الله يعني بواسطة الإحساس، فالشهادة ليس مأخوذ في مفهومها الحس. هذا مضافا أنه قد يشهد ظاهر الكلام، مو الشيخ ده يقول، صاحب الرياض ده يقول أن الشهادة مأخوذ في مفهوم اللغوي الحس، بعد هذا الاستعمال يكون استعمال غير حقيقي. ملتفتوا للنكتة، صاحب الرياض يريد أن يقول مأخوذ في مفهوم الشهادة، يعني في المعنى اللغوي لها مأخوذ ماذا؟ الحس، لأن الشهادة من الحضور، والحضور لا يتحقق إلا بالحس. خب أنت عندما تقول أنا أشهد بالله، أشهد بوجود رسول الله، يعني عن حس، فإذا الشهادة ليس مأخوذا في مفهومها الحس. نعم قد تكون بعض مواردها حسية وبعض مواردها غير حسية، وإلا هي بما هي لم يؤخذ في مفهومها الحس. هذا أولا. وثانيا قد يستشكل على الشيخ نفسه رحمة الله تعالى عليه، لأن صاحب الرياض عندما يراجع الإنسان إلى كلماته هو أساسا ذكر هذا الوجه عن الغير وقال فيه نظر، هذا مو تعليل صاحب الرياض، صاحب الرياض ذكر هذا الوجه وقال أنه خيال، عبر عن هذا الوجه بأنه خيال. نعم لو كان هذا التعليل لصاحب الرياض كان من حق الشيخ أن يقول بما لا يخلو عن نظرين، ولكن صاحب الرياض نقل هذا الوجه تأييدا لهذا المطلب وقال أن هذا الوجه خيال فيه نظر على أي أحوال. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه، والحاصل أنه لا ينبغي الإشكال في أن الإخبار عن حدس كما في الإجماع المنقول بخبر واحد، أن الإخبار عن حدس واجتهاد ونظر ليس حجة من باب الخبر، بل هو حجة من باب الفتوى، ودليل حجية الفتوى على العام شيء، وحجية الخبر على السامع شيء آخر. نحن الآن بصدد إثبات أن الإجماع المنقول هل هو حج، هل هو إخبار عن حس، أو أن الإجماع المنقول هو إخبار عن حس. خب الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال تعالوا أولا نرى أن الأدلة التي دلت على حجية الإخبار هل هي شاملة للإخبار عن حس وحس أو أن تلك الأدلة مختصة بحجية الخبر عن حسين. ثم ينتقل إن شاء الله في الأمر الثاني لبيان أن الإجماع المنقول ليس هو إخبار عن حسين بل هو إخبار ماذا؟ عن حس. إذا لا يكون مشمولا لأدلة حجية خبر واحد. فإذا في الأمر الأول الشيخ بين مقدار ما تثبته حجية أدلة حجية خبر واحد، هل تشمل الإخبار عن حس وحد أو مختصة ماذا؟ بالحس. في الأمر الثاني ماذا يبين؟ أن الإجماع المنقول هو إخبار عن حس أو إخبار عن حدث. يقول أن الإجماع المنقول إخبار عن حس، إذن غير مشمول لأدلة حجية خبر واحد. والحاصل أنه لا ينبغي الإشكال في أن الإخبار عن حس واجتهاد ونظر ليس حجة إلا من باب حجية الفتوى على المقلد، إلا على من وجب عليه تقليد المخبر في الأحكام الشرعية، وأن الآية المباركة ليست عامة لكل خبر ودعوى، سواء كان ذلك الخبر عن حس أو عن حدث. قد نقول خرج ما خرج بالدليل، لا ليس الأمر كذلك، بل الآية المباركة على فرض أنها بصدد حجية قول العادل فهي بصدد حجية قول العادل إذا كان إخباره عن حس، هذا مضافا إلى أن الآية المباركة ليست بصدد حجية قول العادل مطلقا بل بصدد تلك الجهة التي بيناها. هنا الشيخ رحمة الله تعالى بعد أن بين مبناه يريد أن يذكر نقضا على ذلك الظهور. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال أن الظاهر منها ماذا؟ أنها هي بصدد عدم الاعتناء باحتمال تعمد. وأما من الجهات الأخرى فليست الآية بصدد التأمين من تلك الجهات. صاحب النقد يرجع على الشيخ يقول شيخنا بناء على هذا الظهور الذي استفدته من الآية إذن ينبغي أن تقول أن الفاسقة إذا جاء بخبر وكنا نعلم بصدقه أو لا أقل لا نحتمل فيه الكذب، إذن يكون ماذا؟ بحكم العادل وتجري الأصول العقلائية فيثبت حجية خبر فاسق. ومن الواضح أن الفاسق مردود الخبر إجماعا. ثم لابد أن نتممها وإلا قبل قال نقفه نلتزم، ما المحظور في ذلك؟ إذا علمنا أن الفاسق لا يكذب في الإخبار قبل نلتزم بحجية خبره، ولكن التتمة مهمة حتى يثبت بأن خبر الفاسق مردود إجماعا، هسه سواء كان فسقه من احتمال تعمد الكذب أو كان فسقه ماذا؟ من جهة أخرى. هذا كأنه نقض على ذلك الظهور الذي من الآية المباركة. قال فإن قلت فعلى هذا إذا أخبر الفاسق بخبر يعلم بعدم تعمده للكذب فيه، كما لو أخبر المعصوم أن هذا فاسق إلا أنه لا يعلم، علمنا من المعصوم أو علمنا من القراءة الخارجية مثل هذه المعاملة معه، هذا الإنسان فاسق شارب للخمر ونحو ذلك، إلا أنه لا يكتب صادق القول. دليل؟ لا ليه؟ ماذا؟ لا، لو قال الإمام سلام الله عليه زرار لا يكذب علينا، لكن هذا لا دليل على أنه زرار، كما عد في بعض فلان. اسمحوا لي إذا قال الإمام سلام الله عليه فلان لا يكذب علينا يعني عادل؟ هسه ما عندنا شغل، عندنا روايات بهذا المضمون، فلان لا يكذب علينا يعني ماذا؟ يعني من حيث النقل عنا هو صادق، أما لعله شارب الخمر بس. فإذا هنا لا ملازمة بين عدم الكذب وعدم الفسق، قد يكون الإنسان فاسقا لا من هذه الجهة يمكن القول بذلك، يعني يمكن التبطيل، يعني عادل من هذه الجهة وفاسق من جهة أخرى. الناقض ينقض على الشيخ. شيخنا إذا كان هذا هو الظهور في الآية المباركة، إذا لابد أن تلتزم ماذا؟ بحجية خبر الفاسق إذا لم تحتمل تعمد الكذب. والماذا؟ والمفروض أن شهادة الفاسق مردودة إجماعا. هذا هو الناقض. قال: على هذا إذا أخبر الفاسق بخبر يعلم بعدم تعمده للكذب فيه تقبل شهادته في ذلك الخبر، لأن احتمال تعمده للكذب منتف بحسب الفرق، واحتمال غفلته وخطئه خمنتي بالأصل. يا أصل، الأصل العقلائي، ومن الواضح أن الأصول العقلائية لا تختص بالعادل، بل الأصول العقلائية تجري ماذا؟ الضابط في الإنسان مطلق، الإنسان المعتدل، منفي بالأصل المجمع عليه الذي قال: وهذا أصل عليه إطباق العقلاء. هذه ضميمة مهمة، مع أن شهادة الفاسق مطلقة سواء كان من جهة الكذب أو من غير جهة الكذب مردودة إجماعا. الشيخ ظاهر رحمة الله تعالى عليه لا يعتني بهذا الأخير، وبعبارة أخرى يلتزم بالنقل، يقول: بل نحن نلتزم بأنه الآية المباركة بصدد التفصيل بين الاعتناء باحتمال الكذب وعدم الاعتناء باحتمال الكذب. ومن هنا إن شاء الله سيأتي في محله نحن نقول بحجية خبر الثقة، ولا نلتزم بأن يكون المخبر عادلا. الموثق ما هو معناه؟ يعني من جهة الإخبار لا يكذب، وإن كان من جهات أخرى ماذا؟ فاسق وغير عادلين. وهذا هو الدليل على أن خبر الثقة هو مدار الحجية لا خبر العادل. هذا مضافة، يعني أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه وإلا يذكر إلا أنه التزاما يقول أن نحن نلتزم به ولا محذورا. إذا التزمنا بهذا الظهور في الآية المباركة فالنقض لا محذور فيه، بل نلتزم بذلك. ثم نحن التفتوا جيدا، يقول: نحن بصدد بيان ظهور الآية المباركة نريد أن نفهم أن الآية المباركة ما هو ظهورها. وبينا أن ظهور الآية المباركة بصدد التفصيل بين الاعتناء باحتمال الكذب وعدم الاعتناء باحتمال الكذب، ولسنا نحن بصدد بيان أن العدالة والفسق هل يمكن أن تدور عليهم الأحكام وجودا وعدما أو لا تدور عليهم الأحكام. يمكن أن يدل الدليل من الخارج أن العادل مدار قبول الحكم، وأن الفاسق مدار ماذا؟ عدم قبول الحكم، كما في باب الشهادة. هكذا في باب الشهادة نحن عندما نشترط العدالة ونقول لا بد أن لا يكون فاسقا، فنشترط العدالة من أي جهة؟ نشترط العدالة مطلقة، ونقول لا بد أن لا يكون فاسقا مطلقة مو من جهة الإخبار نشترط العدالة. عندما نشترط في فتوى المفتي أن يكون المفتي عادلا ونقول لا بد أن لا يكون، فلهذا في شرائط التقريب لا بد أن نقول أن المجتهد لا بد أن يكون عادلا، فدل الدليل الخارجي على أنه هنا فتوى المجتهد تعتبر فيها العدالة، وإذا كان فاسقا من أي جهة كان فلا يعتبر قول المفتي. كذلك في الشرائط نحن لسنا بصدد نريد أن نقول أن مدار الحكم قبولا وعدم القبول وجودا وعدما لا يدور مدار العدالة والفسق حتى تشكل علينا. نحن بصدد بيان ظهور الآية، وظهور الآية هذا المقدار، وإذا قلتم هذا النقض فنحن نلتزم بالنقض ولا محذورة فيه. فلهذا يقول العبارة شوية فيها تأمل، نحتاج إلى تأمل لكي تضمن. قلت ليس المراد مما ذكرناه في ظهور الآية، ليس المراد مما ذكرناه عدم قابلية العدالة والفسق لإناطة الحكم بالعدالة والفسق وجودا وعدما، هذا على نحو التي والنشر المرتب، يعني إذا كان عادلا يقبل حكمه وإذا كان فاسقا لا يقبل حكمه، لا تقبل شهادته، لا يقبل إخباره. نحن لسنا بصدد نفي ذلك، عدم قابلية العدالة والفسق لإناطة الحكم بهما أي بالعدالة والفسق وجودا وعدما تعبدا من باب الدليل الخاص، كما في الشهادة والفتوى كذلك. فإنه في الشهادة والفتوى قبول شهادة الشاهد، عدم قبول شهادة الشاهد تدور مدار ماذا؟ تدور مدار أنه عادل أو فاسق. إذا كان عادل تقبل شهادته، وإذا كان فاسق من أي جهة كان لا تقبل شهادته. نحن لسنا بصدد نفي ذلك، بل بصدد ماذا شيخنا يقول؟ بل المراد أن الآية المباركة لا تدل إلا على مانعية الفسق، ولكن مانعية الفسق من أي جهة كان الفسق؟ يقول لا، الفسق الذي يأتي من حيث قيام احتمال تعمد الكذب معه، من هذا الحيث الآية المباركة تمنع. فإذا اطمأننا من هذه الجهة بعد لا يوجد هناك مانع لخبر فسق. الآية المباركة بصدد هذا البيان، بل المراد أن الآية المذكورة لا تدل إلا على مانعية الفسق، ولكن لا مطلق الفسق من أي جهة ومن أي حيث، بل من حيث قيام احتمال تعمد الكذب معه. إذن فيكون مفهومها ماذا؟ هذا منطوق الآية المباركة. مفهومها إما مفهوم الشرط أو الوصف، فيكون مفهوم الآية عدم المانع في العادل من هذه الجهة. فإذا اطمأننا من هذه الجهة في الفاسق، إذن يكون خبره داخلا في المفهوم، لا أنه مشمول للمنطوق. فيكون مفهومها عدم المانع في العادل من هذه الجهة. إذن الآية المباركة ليست بصدد بيان قبول خبر العادل وعدم قبول خبر الفاسق، بل الآية المباركة بصدد هذا التفصيل. فلا يدل هذا الآية المباركة، فلا يدل هذا المفهوم، مفهوم الآية المباركة، فلا يدل على وجوب قبول خبر العادل، بل الآية المباركة بحسب المفهوم تدل على عدم الاعتناء باحتمال الكذب في العادل. فلا يدل هذا المفهوم في الآية على وجوب قبول خبر العادل إذا لم يمكن نفي خطأه بأصالة عدم الخطأ، وتلك الأصالة المختصة بالأخبار الحسية، حجية خبر العادل. ونحن لم نتممها من الآية المباركة، بل جهة من خبر العادل أمناها من الآية، وجهات أخرى في خبر العادل أمناها من أصالة عدم الخطأ، الأصول العقلائية. إذن فالآية لا تدل أيضا على اشتراط العدالة، لا هي دالة على اشتراط العدالة، ولا هي دالة على مانعية الفسق، أساسا ليست الآية بصدد هذا المطلب. فالآية لا تدل أيضا على اشتراط العدالة ومانعية الفسق في صورة العلم بعدم تعمد الكذب حتى يكون نقضا علينا. لو كانت الآية المباركة بصدد هذا التفصيل، هذا الذي ذكرتموه يكون نقضا علينا، وليست الآية المباركة بصدد هذا التفصيل. فالآية لا تدل أيضا على اشتراط العدالة، ولا تدل أيضا على مانعية الفسق في صورة العلم بعدم تعمد الكذب، بل لا بد له من مانعية الفسق من دليل آخر. يعني إذا أراد الفسق أن يكون مانعا عن القبول، الآية المباركة لا تكفي، وإنما نحتاج إلى شيء دليل من خارج. أتأمل فإن المطلب دقيق، رحمة الله تعالى على الشيخ حيث أنه ذكر هذا المطلب، إلا أن يقال أنه مراده فتأمل أساسا. نحن سيأتي في محله أن هذه الآية المباركة أيضا لا نقبل دلالتها على حجية خبر عادل، بل لا نقبل الاستدلال بالآيات المباركة بل والروايات الخاصة على حجية خبر عادل. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. إذن إلى هنا انتهينا من أن الأدلة الدالة على حجية خبر العادل مختصة ماذا؟ بالإخبارات الحسية، ولا يوجد عندنا دليل يشمل الخبر الحدسي. الآن في الأمر الثاني نبحث الصغرى، هل الإجماع المنقول بخبر الواحد هو خبر حسي عالي السند أو خبر حدسي عالي السند؟ في الأمر الثاني نثبت ماذا؟ أن الإجماع المنقول بخبر الواحد خبر حدثي عال السند، فلا يوجد عندنا دليل على حجية مثل هذا الخبر الحدثي، فيكون مشمولا للأصل الأولي، وهو أن الأصل في الحجية، أن الأصل عند الشك في الحجية ماذا؟ عدم الحجية، فيبقى داخلا تحت عدم حجية الظن مطلقا، إلا إذا قام دليل بالخصوص، ولم يقم عندنا دليل بالخصوص على حجية الإجماع المنقول بخبر. المطلب الأول الذي يتعرض له، ما هو المراد من الإجماع اصطلاحا عند العامة وعند الخاصة؟ الإجماع في اللغة هو واضح، الإجماع هو الاتفاق، أما خصوصيات هذا الاتفاق ماذا؟ لم تبين في اللغة ولا تبين في اللغة. وقد يطلق الإجماع ويراد منه العزم على الشيء، أجمعوا أمرهم يعني عزموا على إتيان شيء، هذا المعنى اللغوي، ليس كلامنا في المعنى اللغوي، وإنما بحثنا في المعنى الإصطلاحي. ما هو المراد من الإجماع إصطلاحا عند الخاصة وعند العامة؟ هذا أولا. ما هو الدليل على حجية هذا الإجماع المصطلح؟ هذا ثانيا. حسب أكو أمور أخرى إذا وقت كان كافي. يقول أما الإجماع في مصطلح الخاصة بل العامة هو اتفاق جميع العلماء في عصر. هسه لابد أن ندقق أيضا، مراد من العصر يعني 10 سنوات، مراد من العصر يعني 20 سنة، مراد من العصر يعني 50 سنة، عصر واحد، مراد من العصر الواحد ما هو؟ المهم الشيخ رحمة الله تعالى عليه هنا لم يبين أن المراد من العصر الواحد يعني هؤلاء المتقاربين في عصر واحد، مثلا في مثل زماننا عندما نأتي نجد بأنه جملة من المحققين الكبار من آيات الله العظام، هؤلاء هم مجموعة منهم 10، 8، 20 أقل أكثر، هؤلاء ماذا يعتبرون ماذا في عصر واحد؟ يقول اتفاق جميع العلماء في عصر. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى قد عبارة عنده واي لطيفة هنا، وهي الذين يعبر عن الإجماع الذين بل الذين هم الأصل له يعني للإجماع، وهو أي الإجماع هو الأصل لهم. واي لطيفة العبارة، واي لطيفة رحمة الله تعالى عليه، هي من عباراته القدسية يعني. هو هم الأصل له وهو الأصل لهم. خب هسه الشيء اللي يأخذ النتيجة، هسه خلنا نبين مطلب هاي العبارة حتى يأخذ النتيجة المهمة. رحمة الله تعالى على بعض عباراته وكان يحتاج إنسان يجلس عندها متأمل. يريد أن يقول الشيخ أولا هذا الإجماع أساسا لم يأتي في كلماتنا، نحن في كلماتنا في روايات أئمتنا في كلمات في روايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إجماع ما وارد عندنا. هذا الإجماع الذي ورد في اصطلاح ورد في كلمات العامة. يقول السيد المرتضى هذا الإجماع ورد في اصطلاحات العامة، ولكن نحن عندما نقل إلينا رأينا أنه أيضا في بعض خصوصياته ينتج مع مذهبنا فأخذناه، ولكن لا على الوجه الذي ذكروه بل على الوجه الذي نحن نقبله. فإذا أصل هذا الاصطلاح إنما وجد أولا في كلمات عامة، ومنه انتقل ماذا إلى كلمات خاصة وصار اصطلاحا عند الخاصة، وهم يعتبرون الإجماع دليلا مستقلا برأسه في عرض الكتاب والسنة والعقل. يعني عندهم دليل هو الكتاب، دليل هو السنة، دليل هو الإجماع، والإجماع في عرض السنة لا أنه في طول السنة وكاشف عن السنة، بل هو دليل قائم برأسه. ويستدلون على ذلك إما بروايات من قبيل لا تجتمع أمتي على خطأ التي هي ضعيفة سندا ودلالة، مو فقط عندنا بل عند العامة وعلى مبان العامة أيضا هي ضعيفة السند والدلالة، أو أن أمتي لا تجتمع أن يد الله مع الجماعة ومن شذ فقد شذ إلى النار، ومثل هذه الروايات على حجية مثل هذا الإجماع في عرض السنة. ولكن الإجماع عندنا كما سيأتي بيانه بعد ذلك أنه حج من باب كاشفيته عن السنة، لا أنه هو في عرض السنة، بل هو كاشف عن السنة، فهو أحد الكواشف عن السنة، تارة أن الكاشف خبر الواحد، وأخرى أن الكاشف هو الإجماع. فلهذا الذين يعني العامة هم الأصل له، أي لهذا الإجماع المصطلح. لكن هذه العبارة هي مو مهمة، ولكن العبارة المهمة وهو الأصل لهم، أساسا وجود مذهبهم، وجودهم كان مبني على هذا الإجماع، لأنه هذا الإجماع الذي صحح لنا خلافة الأول. خلافة الأول سخيفة، خلافة الأول إنما صحت على أساس هذا الإجماع، حيث قالوا بأنه أجمعت الأمة على خلافة فلان، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أمتي لا تجتمع على خطأ صغرى وكبرى، إذن لم تجتمع على خطأ في انتخاب فلان. إذن أثار بلي هناك بحث بعد تاريخي، لابد أنه يفهمون من هذا الإجماع أهل الحل والعقد الذين كانوا في ذلك، يعني اجتماع حزبهم. احنا بعد ما ناقشنا فقط لنقر في مطلب الشيخ رحمه الله تعالى على اي لحظه، يقول الشيخ ان اصل مذهبهم بني على ماذا؟ على هذا الاجماع، فلولا هذا الاجماع المدعى لما كانت هناك فرقه بين المسلمين، لما كان هناك اختلاف بين المسلمين. إذن الشيخ في هالعبارة الصغيرة ماذا يريد أن يقول؟ يريد يقول أصل المذهب مبتنى على الإجماع. خب نحن إذا ناقشنا هذا الإجماع فإذا نناقش ماذا؟ أصل المذهب بعد لا يبقى عندنا مذهب، لأن الدليل على هذا المذهب هو ماذا؟ هو هذا الإجماع. فإذا نحن ناقشنا في هذا الإجماع إما صغرا وإما صغرا وكبرا، يعني قلنا أولا هذا الإجماع لا دليل على أنه دليل، وثانيا على فرض أنه دليل نناقش الصغرى، نقول أن الإجماع غير متحقق. فهذا الإجماع الذي هو الأصل لمذهب هؤلاء مناقش عندنا صغرا وكبرا، فإذا كان مناقش صغرا وكبرا فلا مذهب، يعني هذا المذهب لا يقوم على أساس على دليل. هذه العبارة وهو الأصل لهم يريد أن يقول إذا كان الأصل لمذهبكم لطريقتكم مثل هذا الإجماع، وهذا الإجماع غير تام لا كبرا ولا صغرا، إذن أصل مذهبكم لا دليل عليه. هسه الآن مناقشة الصغروية والكبروية بعد في محله، ولكن المقصود أن الشيخ في هذه العبارة المركبة من ثلاث كلمات يريد أن يقول أن دليل أن مذهبكم أساسه هل قد ضعيف بخلاف مذهب الإمامية. مذهبنا وليس مبتنى على هذا الأصل وهو الإجماع، بل مبتنى على أصول عقلية مسلمة محكمة في محلها. أما أنتم مذهبكم من أين تبرع ومن أين تأسس؟ تأسس على أصل هذا الإجماع، وهذا الإجماع نحن سنناقشه لكم صغرا وكبرا، فنناقش أصل وجود مذهبكم وأنه لا أساس له وهو الأصل لهم. طب أن الإجماع في مصطلح الخاصة بل العامة هو اتفاق جميع العلماء في عصرين، كما ينادي بذلك تعريفات كثير من الفريقين العامة والخاصة. أما من الخاص كقالت التهديد الإجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لعل تهذيب الأصول للعامة مو للخاصة. أما من هنا يبدأ الخاصة، وقال صاحب غاية البادي في شرح المبادي الذي هو أحد علمائنا المعاصرين للعلامة قدس سره: الإجماع في اصطلاح فقهاء أهل البيت عليهم السلام هو اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله، ولكن على وجه يشتمل على قول معصوم. فيما يرتبط بالأول، هذا كان تعريف للإجماع المصطلح بين العامة والخاصة. ولكن من هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه، مع أنه يبين تعاريف الخاصة للإجماع المصطلح، يريد أن يبين دليل حجية الإجماع عندنا، وأنه ليس دليل، وأن الإجماع ليس عندنا هو دليل في عرض السنة، بل حجية الإجماع إنما هي من باب دخول قول المعصوم. إذن الإجماع إنما يكون حجة من باب كشفه عن قول المعصوم، لا أن حجيته من باب أنه في عرض السنة، بل هو من باب أنه كاشف عن السنة على وجه يشتمل على قول معصوم، انتهى. وقال في المعالم: الإجماع في الاصطلاح اتفاق خاص. أي اتفاق؟ وهو اتفاق من يعتبر قوله من الأمة، وكذا غيرها من العبارات المصرحة بذلك في تعريف الإجماع وغيره من المقامات، يعني غير هذا المقام من المقامات، كما تراهم يعتذرون كثيرا عن وجود المخالف بانقراض عصره. إذن يشترطون الاتفاق ماذا؟ في عصر واحد. ومن هنا إذا وجد مخالف يقولون أن هذا المخالف ليس في هذا العصر، بل قد انقرض عصره. ثم إنه لما كان وجه حجية الإجماع عند الإمامية هو ماذا؟ هو اشتمال الإجماع على قول الإمام عليه السلام، وإلا ليست حجيته مستقلة عن قول الإمام، ليس في عرض السنة. كانت الحجة أو الحجية في الإجماع دائرة مدار وجود قوله عليه السلام في كل جماعة هو أحد تلك الجماعة. ولذا قال السيد المرتضى: إذا كان علة كون الإجماع حجة، العلة ما هي؟ كون الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام فيهم. إذا كانت العلة هذه، فكل جماعة كثرت أو قلت كان قول الإمام في أقوالها فإجماع تلك الجماعة حجة. وإن خلاف الواحد والاثنين إذا كان الإمام أحد هذين الاثنين، إذا كان الإمام أحدهما قطعا أو احتمالا تجويزا، يعني احتمالا، يعني أجمعت الأمة في عصر الفقهاء في عصر إلا واحد، واحتملنا أن هذا الواحد ماذا؟ هو المعصوم سلام الله عليه، وهذا معنى أنه مجهول النسب، يعني لعله هذا المخالف ومن هو المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. عند ذلك لا قيمة لمثل هذا إجماع. ولو اجتمع خمسة أو اجتمع اثنان وكنا نعلم أن الإمام فيهما، فقولهما حجة وإن كان في قبالهما الأكثر. وأن خلاف الواحد والاثنين إذا كان الإمام أحدهما قطعا أو تجويزا، هذا الذي يعبر عنه بمجهول النسب، يقتضي عدم الاعتداد، عدم الاعتبار بقول الباقين وإن كثر. وأن الإجماع مسألة أخرى، وأن الإجماع بعد الخلاف كالمبتدئ في الحجية، يعني أنه في عصر كان هناك خلاف في المسألة، ولكن في العصر اللاحق صار هناك اتفاق في المسألة، واحتملنا أن قول الإمام في هذا الاتفاق فهو حجة أيضا، كما أنه لو كان هذا الإجماع مبتدأ قبل الخلاف. وأن الإجماع بعد الخلاف كالمبتدأ في الحجية. وقال المحقق في المعتبر يأتي، والحمد لله.